أحسن صاحب. إحنا معانا رحلة لها 3 محطات، المحطة الأولى هنتوقف فيها مع هيقدم لنا إيه أحسن صاحب، عرفني بأحسن صاحب. في المحطة الثانية هنقف مع بيان العلاقة التي أرادها الله أن تكون بيننا وبين هذا الصاحب. في المحطة الثالثة والأخيرة هنقف فيها مع بعض الحقوق التي تجب علينا تجاه أحسن صاحب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم أحسن صاحب. احنا لازلنا في خاتمة المحطة الأولى من هذه الرحلة، بنحاول في رحلتنا ديت زي ما قلنا النومة، بنحاول في هذه الرحلة أن نأخذ يعني عبر 3 محطات. نتكلم في المحطة الأولى كانت بعنوان هل تعرفني، وحاولنا فيها نقف مع بعض الدواعي التي تدعونا لأن نقول أن ليس هناك أحسن صحبة من القرآن، وأن القرآن هو فعلا أحسن صاحب عن طريق يعني تناول بعض ما يقدمه لنا القرآن. بعد طبعا ما خدنا في الأول يعني إيه كلمة صاحب وما تدل عليه كلمة صحبة، وبنأكد إن هي طبعا بتدل على يعني كثرة الملازمة والمقارنة واللصوق، وكذلك الحفظ والمنع، وكذلك الانتفاع. وشفنا بنفسنا إزاي إن القرآن هو بعد ما تناولنا الدواعي دي هو فعلا أحسن صاحب. لكن خلاني نسأل السؤال بشكل مختلف ونلملم كده كل اللي احنا قلناه في هذه المحطة بحيث تبقى انطلاقا ان شاء الله للمحطة الثانية. لو بحثنا عن صاحب حوالينا كده من في بيتنا، في شغلنا، في جيراننا، في اقاربنا، هل فعلا انت عندك صاحب بيكون يوصلك لأهلية القرآن؟ هل عندك صاحب يوصلك إلى أهلية الله عز وجل، هذه المنزلة الرفيعة؟ ما ظنش أنك هتلاقي إلا القرآن. هل عندنا فعلا صاحب يدينا العلم والعمل، يدينا القوة العلمية والقوة العملية، بل يعطينا النور ويعطينا الروح، يعني كأنه يحيينا يعني ينورنا، وكذلك يجعلنا ننور غيرنا نمشي به في الناس، يعني بيعطينا يجعلنا من أولي الأيدي والأبصار، يمدنا بالإيه بالقوة العلمية زي ما قلنا والقوة العملية. أظن لو بحثنا برضو حوالينا مش هنلاقي صاحب بهذه المواصفات إلى القرآن. كذلك قلنا أن القرآن يقدم لنا الهداية، ومش الهداية هداية عادية، لا، الهداية الشاملة الكاملة، يعني هداية الايه، هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق والسداد، وكذلك هداية الثبات. سبحان الله. وده طبعا هيوصلنا لهداية الإسعاد، اللي هي لما الإنسان يتخلق بالقرآن ويتزكى به، هذا يعني سيقول به الأمر إلى أن يسعد إن شاء الله في الايه، في الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. طيب كذلك لو بحثنا بقى عن حد يقدم لنا هذه الهداية، فليس إلا القرآن أحسن صاحب. كذلك قلنا أن القرآن يقدم لنا التزكية، يقدم لنا التزكية يعني يطهرنا ويطورنا. لو قلنا بحثنا حوالينا كده عشان نشوف صاحب يقدم لنا هذه التزكية، ففعلا مش هنلاقي إلا القرآن. يعني احنا عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ان فعلا احنا مش هنلاقي احسن صحبة من القرآن. عشان كده لان قلنا الاحسن يعني هو اكمل صاحب واجمل صاحب، تمام، وده اللي بيخليه هو احسن صاحب، مش هنلاقي منه دايما الا الشيء الجميل الحسن. شفنا بنفسنا ان القرآن فعلا هو الصاحب الوحيد تقريبا اللي هيلازمنا في كل أوقاتنا، الصاحب الوحيد تقريبا اللي مش هيفارقنا أبدا، الصاحب الوحيد تقريبا اللي عنده يعني معرفة بينا كويس جدا، وهيقدر إيه يعني يطهرنا ويطورنا، الصاحب الوحيد تقريبا اللي هيقدر يخلينا نحفظ من كل سوء ومن كل ما يؤذينا، وهيمنعنا من إيه من كل ما يعني يضرنا. كذلك لقينا إن هو تقريبا الصاحب الوحيد اللي هيحقق لي المنفعة الكاملة، الانتفاع الكامل به، وكل ما يعني احتياجاتي من نفع. فلو دي معاني الصحبة احنا شايفها ان هي تقريبا مش هنلاقي احسن من القرآن يكون هو بالنسبة لنا احسن صاحب. طيب بعد المحطة اللي احنا مرينا عليها سريعا ديتي، هذه المحطة التي مررنا على الدواعي التي تدعونا لأن نقول أن القرآن هو أحسن صاحب، ممكن نسأل نفسنا سؤال، كيف تكون علاقتي بهذا الصاحب؟ يعني لو حبينا نصف علاقتنا بهذا الصاحب، لو حبينا نقول هل هو صاحب عادي؟ لو حبينا نقول أعرف الصحبة دي منين؟ يعني أنا عايز أوصف العلاقة مش بأحسن صاحب، أعرف هذه العلاقة منين؟ إيه مواصفات هذه الإيه؟ هذه العلاقة؟ هل هي علاقة عادية ولا علاقة يعني المفروض تكون متميزة فريدة؟ تمام؟ ده اللي هنتعرف عليه إن شاء الله في المحطة الثانية، إن شاء الله تابعونا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.